بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحديث عن قصة صالح مع قومه، وقد ذكرنا في الليلة الماضية معظم هذه القصة، وانتهينا إلى قوله جل وعلا عن قوم صالح عن ثمود فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فإنهم من شدة تعنتهم أنهم قتلوا الناقة التي طلبوها من صالح، فدعا الله نبيه صالح، فجاءهم بالناقة تمخضت من جبل في ذلك المكان، ثم خرجت منه ناقة تمخض أي حامل وعشرة، وكانت هذه الناقة لها شأن عجيب، لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، فاليوم الذي ترد فيه تشرب ماء البئر كله، واليوم الآخر يحلبون منها من اللبن ما شاءوا، ولكن لكفرهم وعتوهم وعنادهم أرادوا قتل هذه الناقة، فتآمروا على قتلها. وذكر المفسرون قصصا طويلة وأخبارا إسرائيلية كثيرة، لكن مما ذكروه أو مما ذكر، بل هذا فيه حديث صحيح عند الترمذي أنه قام أحيمر ثمود، وهو قدار ابن سالف، وهو أشقى القوم، فعقر الناقة وقتلها، ولكن الله نسب عقرها إلى قوم ثمود كلهم، إلى قوم صالح كلهم. قالوا لأنهم كانوا راضين بذلك، فكانوا موافقين له ومتفقين معه، وإن كان هو الذي أقدم عليها، لكن بقية القوم كانوا على ما هو عليه وكانوا يرغبون في ذلك، فنسب الله عقرها وقتلها إليهم جميعا. قال جل وعلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أي علوا عن الحق وتكبروا وتجبروا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بلغ بهم التكذيب والعناد والأمن من مكر الله أنهم قالوا يا صالح، هم يعلمون أنه نبي مرسل إليهم، ائتنا، جئنا بما تعدنا من العذاب، وتقول أن الله سيعذبنا إن قتلنا الناقة وفعلنا، ها نحن عقرنا الناقة فأتنا بما تقول من العذاب إن كنت رسولا حقا، إن كان الله قد أرسلك حقا. وهذا فيه يعني شدة تكذيبهم وعنادهم وبغيهم وتعرضهم لعقوبة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فأخذتهم الرجفة، نزل بهم العذاب. وقد ذكر المفسرون أنهم لما قتلوا الناقة أن صالح وعدهم بالعذاب بعد 3 أيام، وذلك وعد غير مكذوب. قال: ففي اليوم الأول اصفرت وجوههم جميعهم، ثم في اليوم الثاني احمرت، ثم في اليوم الثالث اسودت. وقالوا لما كان اليوم الثالث ورأوا ما حل بهم أيقنوا بالهلاك فاستعدوا للموت وفعلوا بعض الأمور، فلما كان اليوم الرابع أخذهم الله عز وجل بعذابه. وكان هذا العذاب هو الرجفة، والرجفة هي الصيحة كما جاء في آية أخرى. والمراد أن الأرض ارتجفت بهم وتزلزلت وأخذتهم صيحة من السماء وصوت كصوت الرعد وكصوت الصواعق قطع قلوبهم ولم يبقي لهم أثرا. هذه هي الرجفة، يعني أنه اجتمع عليهم أمران: رجفت بهم الأرض وتزلزلت وتحركت من تحت أقدامهم، وصعقوا بصاعقة من السماء بصيحة من السماء تقطعت قلوبهم لذلك، ولم يبق منهم أحد، أهلكهم الله جميعا ونجى صالحا ومن معه، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي سقوطا ساقطين صرعى على الأرض، منكبة وجوههم على الأرض وأيديهم، فهذا هو الجاثم الذي سقط على الأرض على وجهه ويديه، لأن الله قد أهلكهم وقتلهم وقبض أرواحهم. وهذه عقوبة من كفر وكذب برسول الله. قال الله جل وعلا: فتولى عنهم، أي أدبر عنهم صالح بعد أن حل بهم ما حل، أدبر عنهم وتركهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. هذا على سبيل التبكيت والتعنيت والتعنيف لهم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد أن قتل أصحاب القليب من رؤوس المشركين ووضعوا رموا في بئر في بدر، في اليوم الثالث مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لك من نتنا قد جيفوا، صاروا جيفا، كيف يسمعونك؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وحمل ابن كثير قول صالح لقومه هنا أنه كذلك، أنه خاطبهم وناداهم بعد موتهم، لأنه قد أقام عليهم الحجة فحل بهم العذاب، فقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أبلغتكم رسالة ربي، أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأعبد الله ما لكم من إله غيره، ونصحت لكم، كنت ناصحا أريد سلامتكم ونجاتكم ومصلحتكم، ولكن أنتم لا تحبون الناصحين، ولهذا لم تقبلوا نصيحتي ولم تستجيبوا لها. وقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث الصحيحة في قوم هود قوم صالح، منها ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا منها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. روى الإمام أحمد ومسلم أيضا من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالحجر طبعا في غزوة تبوك: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكون باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأيضا روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنباري قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر، وأهل الحجر هي ديار ثمود وهي موجودة معروفة الآن بمدائن صالح، وهي في العلا شمال العلا قريبة منها. قال: تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ممسك بعيرة وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله، نعجب يعني من وضعهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم، أنا أعجب من ذلك رجل من أنفسكم، رسولكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه ينبئكم بما كان قبلكم وهو معكم ومولود بينكم في زمانكم. قال: وبما هو بعدكم فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وروى الإمام أحمد أيضا بسند على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت يعني الناقة ترد هذا الفج، فج ناحية، فج بين جبلين، فقد كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. قال الإمام ابن كثير: وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم. إذن هذه الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوم صالح، وفيها فوائد، منها أنه لا يجوز دخول ديار المعذبين لا للاعتبار ولا للنزهة ولا للفرجة ولا لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، وقال: لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، يعني تدخل وأنت باكٍ من خشية الله ومن الخوف من عذاب الله وما أحله بهم لئلا ينالك، أو متباكيا مستجلبا البكاء. والمراد به المكان الذي عذبوا فيه، لكن بقية المكان الذي لم ينزل فيه العذاب لعله لو ذهب إليه الإنسان لا حرج في ذلك، لكن ما نزل فيه العذاب لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه، وإلا فقد عرض نفسه لعقوبة الله. وفيه أن الله أهلكهم جميعا إلا أبا رغال، لأنه كان في مكة أو كان في الحرم وكان معهم على دينهم، فنجاه الله إلى أن خرج إلى الطائف بعد ذلك، فلما خرج من الحرم أهلكه الله، فأهلك الله قوم صالح جميعا لشدة مكرهم وتكذيبهم بآيات الله. نعم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ثم قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر يا نبينا لوطا، أو أرسلنا ولوطا أرسلناه إلى قومه وهم أهل قرية سدوم، أرسله الله إليهم ودعاهم إلى الله جل وعلا فأبوا، وكانوا قد تفردوا بفعل فاحشة قبيحة. فقال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه، قال حين قال لقومه ناهيا لهم ومنكرا عليهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد؟ وهذا استفهام إنكار ينكر عليهم هذا الفعل ويعيبه عليهم ويلومهم عليه. والفاحشة هنا بينها بعد ذلك، وهو إتيان الرجال دون النساء، وهو اللواط، وهو أن يعلو الرجل الرجل، نعوذ بالله من ذلك. فقال: أتأتون الفاحشة، وهي الخصلة القبيحة التي في غاية البشاعة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما فعلها أحد قبلكم. فأول من فعل هذا هم قوم لوط، ولوط هو ابن هاران ابن آزر ابن أخي إبراهيم، ابن أخي إبراهيم، إبراهيم وعمه. فكل القرون التي مضت قبلهم ما فعلوا هذه الفعلة القبيحة. ولهذا قال عمرو بن دينار، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط، ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله باني جامع دمشق، قال: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. لأن الناس بفطرهم الفطر السليمة تنكر هذا الفعل القبيح الخبيث، وأول من فعله من العالمين هم قوم لوط. قال جل وعلا مخبرا عما خاطب به لوط قومه: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم نعوذ بالله شهوة من دون النساء، شهوة منكم تشتهون ذلك وتحبونه وتفضلونه من دون النساء، من دون الذي أباحه الله لكم من النساء. لأن النساء حرث، نساؤكم حرث لكم، محل الحرث والزرع والولد، وهو الولد. هم الرجال نعوذ بالله، فهذا فعل منكر. قال: بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحدود، متجاوزون لحدود الله إلى محارمه، ومتجرئون على معصيته. وهذا الفعل محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فوجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا أجمع الصحابة على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يصعد به إلى جبل أو مكان مرتفع ثم يلقى ويتبع بالحجارة، ومنهم من قال غير ذلك. فهم متفقون على قتله. وبناء على ذلك أيضا قال العلماء من بعدهم، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق مكان مرتفع ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وقال وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصن أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة في ذلك الحديث الذي مر معنا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون هو كالزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا لم يكن محصنا جلد 100 جلدة. ومما ذكره ابن كثير وبعض أهل العلم عند هذه الآية حكم إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن كثير رحمه الله: وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف، وقد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح كما في صحيح أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. وروى الطبراني بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. والمحاش يعني الأدبار. وأيضا روى ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح صحيح الألباني لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. ولا حديث في هذا كثيرة كلها تدل على تحريم إتياء النساء في الأدبار، وإنما تؤتى في موضع الحرث في الفرج لا في الدبر، فهو حرام ومنكر وجريمة بشعة لا تفعلها النفوس الطيبة الشريفة المؤمنة. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذا أشد الحذر، وإذا أراد الزوج ذلك من المرأة لها أن تمنعه أو تمنعه من ذلك وتحول بينه وبين ذلك، فإن أبى إلا ذلك تطالب بفراقه ولا تعيش مع هذا اللوطي الذي يريد فعل هذه الفاحشة. ثم قال جل وعلا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما كان جواب قوم لوط له لما نصحهم بالنصائح السابقة وحذرهم وبين أنهم أتوا فعلة شنيعة ما سبقهم بها أحد من العالمين وأنهم مسرفون مجرمون بهذا؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم، أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم. ما سبب ذلك؟ ما ذنبهم؟ ما علة إخراجهم؟ إنهم أناس يتطهرون. إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن فعل الفاحشة. وقال قتادة: إنهم أناس يتطهرون، عابوهم بغير عيب. هذا ما هو عيب أن الإنسان يتطهر، هذا مدح وكمال. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس. إذن هذا جرمهم وذنبهم، أنهم يتطهرون عن فعلة قومهم الخبيثة من إتيان الرجال أو النساء في أدبارهن، فكانت هذه جريمة أخرجوهم وأرادوا وهموا بإخراجهم من قريتهم من أجل ذلك. وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ومع جرمهم وشرهم وكفرهم لا يتركون أهل الصلاح وأهل التقى في حالهم، بل أيضا يخرجونهم أو يحاولون قتلهم وأذيتهم. لماذا؟ لصلاحهم، نعوذ بالله من ذلك. قال الله جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. نعم، لأن لوط لم يؤمن له إلا أهل بيته، بل ليس كل أهل بيت، امرأته لم تؤمن ولكن قومه كذبوه جميعا إلا أهل بيته آمنوا له، كما قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو بيته. ولهذا أنجاه الله وأهله وأمره أن يخرج من هذه القرية بليل، لأن امرأته كانت مع قومها وكانت عينا لهم عليه، فإذا جاءه ضيف أو جاءه أحد أخبرتهم بذلك، فأمره الله أن يخرج ولا يخبرها، فخرج هو وأهله أجمعين، فخلفهم العذاب وأهلك الله قوم لوط وفيهم امرأة لوط. وقال بعض المفسرين بل امرأة لوط خرجت معهم، لكن لما ساروا والله أمرهم أن لا يلتفت منهم أحد التفتت فأخذها العذاب. ورجح ابن كثير أنها لم تخرج معهم أصلا، ولهذا قال إلا امرأته كانت من الغابرين، الغابرين يعني الباقين في القرية، في قرية قوم لوط، يقال غبر في المكان إذا أطال البقاء به، فالمعنى أنها كانت من الغابرين الباقين في هذه القرية حتى أصابهم العذاب وعمها وأصابها العذاب مع قوم لوط، لأنها كانت على دينهم وملتهم وخانت لوط في باب الكفر، كفرت ولم تؤمن. قال جل وعلا وأمطرنا عليهم مطرا، بين الله العذاب الذي أنزله على قوم لوط وهو أنه أمطر عليهم مطرا، وهذا المطر وهذا العذاب المجمل هنا جاء بيانه مفصلا في آية أخرى، فقال جل وعلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن أمطرهم حجارة من سجيل من طين، وقيل حجارة منضود بعضها فوق بعض حتى أتت عليهم جميعا وأهلكتهم جميعا. قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، انظر نظر تأمل تدبر وتعجب، هذه عاقبة المجرمين الذين أجرموا وكفروا بالله جل وعلا وعصوا الرسل وفعلوا الفواحش، هذه عاقبتهم أن الله ينزل بهم العذاب ويهلكهم جميعا، ففي ذلك عبرة، في ذلك معتبر لأصحاب العقول، إياك والذنوب والمعاصي، فإن الله ليس بينه وبين خلقه واسطة، ولهذا ما أهون العباد ما أهون الناس على الله إذا عصوه، فاحذر رعاك الله من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والكفر بالله وعبادة غير الله أو دعاء غير الله أو دعاء أصحاب القبور أو الذبح لهم أو النذر لهم أو طلب تفريج الكربات منهم، فهذا أعظم الذنوب وأخطرها، وعاقبة المجرمين قصها الله عليك، فخذ من قصصهم عبرة. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ثم قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا. كما مر معنا أن وصف النبي بأنه أخ لقومه المراد أخوة النسب من جهة القبيلة لا أخوة الإيمان، فإن أخوة الإيمان إنما تكون للمؤمنين، لكن المراد أنها أخوة النسب، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا من علية قومه ومن أعلاهم نسبا. قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا. ومدين كما قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة هو مدين، هو من ولد مدين ابن إبراهيم الخليل، ويقال هم من ولد مدين ابن مديان ابن إبراهيم. وشعيب نبيهم الذي أرسله الله إليهم هو شعيب بن ميكيل، هو شعيب بن ميكيل ابن يشجر، وقيل اسمه بالسريانية بثرون، وقيل غير ذلك، لكن هذا مما ذكره ابن كثير نقلا عن أئمة السيرة. ثم قال ابن كثير ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، يعني مدين في القرآن أطلقت مرتين، فمرة على القبيلة وهم أولاد مدين من نسل مدين ابن إبراهيم الخليل، ومرة أطلقت على المدينة كما قال الله عز وجل في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لكن المراد هنا هم القبيلة، لأنه قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم شعيب لقومه يا قوم اعبدوا الله، وحدوه أفردوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة فإن الله خلقكم لذلك. وهذه دعوة الأنبياء، جميع الأنبياء اتفقوا على هذا، لأن الدين عند الله هو الإسلام، ودين الأنبياء واحد، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعاهم إلى التوحيد، وهذا هو الواجب. أنت أيها الداعي إلى الله يجب أن تدعو الناس أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يفردوا الله بالعبادة وأن لا يشركوا معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا فعلوا ذلك دخلوا في دين الإسلام، ولنا بالأنبياء أسوة. قال جل وعلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. والبينة المراد بها الحجج والبراهين وما جاءهم به شعيب من بيان الحق وما أرسله الله به، فجاءتهم بينات، بينة هنا بينت لهم الحق وعرفوا الحق من الباطل وعرفوا ما يرضي الله وما يغضبه، ولكنهم لم يقبلوا ذلك. وهذه عادة الأمم وخاصة الرؤساء وأتباعهم، يتكبرون على الحق ولا يؤمنون به. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، وهذا مما اشتهر به قوم شعيب قوم مدين، بأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كانوا إذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون الكيل ويأخذون كيلهم ووزنهم وافيا كاملا، ولكن إذا كالوا غيرهم نقصوا في كيلهم ونقصوا في وزنهم، وهذا أمر محرم لا يجوز. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا. ولهذا كما تلاحظ ولله الحمد تجار المسلمين إذا وزن يضع الميزان في جهة والشيء المشترى في جهة أخرى في الكفة الثانية للميزان ويزيد حتى يرجح، هذه السنة، لا بد أن يرجح، إلا إذا فات عليه شيء لم يشعر به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما مر معنا في آخر سورة الأنعام. قال جل وعلا: وأوفوا الكيل، أي أتموا الكيل والميزان، لأن الكيل يعتمد على الحجم، يملأ الصاع، يملأه ملء الصاع، هذا حجم، هذا هو الكيل، يكيل لك ملأه. وأما الوزن لا، بالثقل، فقد يكون الصاع قد يكون 3 كيلو مثلا من التمر، لكن لو وضعت فيه حديدا يكون 10 كيلو مثلا، فيختلف الكيل عن الوزن. فالكيل يعتبر به الحجم والوزن يعتبر به الثقل، فيجب على الإنسان أن يعدل في كليهما. قال جل وعلا: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم يعني لا تنقصوا الناس أشياءهم وبضاعتهم، بضاعتهم وحبوبهم وثمارهم، إذا أخذتم منهم تنقصون لهم الوزن أو الكيل. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد مر معنا أن الإفساد في الأرض هو العمل بها بالمعاصي، وأصلاحها هو العمل بها بالطاعة، فنهاهم الله وهو نهي لغيرهم. لا يجوز العمل بالأرض في المعاصي، هذا هو الإفساد في الأرض، بل يجب أن يعمل بها بالطاعة، وهذا هو فعل الكفار، الإفساد في الأرض، وفعل المنافقين أيضا كما أخبر الله عنهم في أول سورة البقرة. فعل المسلم أن يحذر من إفساد الأرض، فإنك إذا عملت فيها بالمعاصي قد أفسدتها وساهمت وشاركت في إفساد الأرض، ولكن اعمل بها بطاعة الله تكون ممن شارك في إصلاحها، لأن الأرض تصلح بالطاعة وتفسد بالمعصية. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم راجع على إيفاء الكيل والوزن وعلى العمل في الأرض بالإصلاح، بإصلاحها بالطاعة وعدم المعصية. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بالله، مصدقين مقرين متبعين للحق، وهو الواجب عليكم، لأنه إنما ينقاد لأوامر الله ويطيع الله ورسوله من كان مؤمنا، وأما الكافر فإنه لا يلوي على ذلك. قال جل وعلا أيضا مخبرا عن بقية ما خطب به قومه، ولهذا جاء أو ذكر أهل العلم بالتفسير أن شعيب يقال له خطيب الأنبياء، يقال له خطيب الأنبياء، فوعظهم وخطبهم فقال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. لا تقعدوا من القعود وهو الجلوس، وذلك أنهم يقعدون بكل صراط، والصراط هو الطريق، الطرق، إما طرق المدينة القرية التي هم فيها أو الطرق التي تؤدي إلى شعيب، فكانوا يقعدون بهذه الطريق ويتوعدون، يوعدون من أراد الإيمان به بالقتل، يتوعدونه بالقتل، جالسون على الطريق، فإذا مر بهم أحد يريد الذهاب إلى نبي الله شعيب أو يريد الإيمان توعدوه بالقتل وسفك الدم، وأيضا يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس ويردونهم عن الإيمان بشعيب ويذمونه ويقولون إنه كذاب وإنه ليس بنبي، فيفعلون هذه الأفاعيل القبيحة، وهذا من شدة عتوهم وعنادهم وردهم للحق أنهم صاروا يجلسون في الطرقات الموصلة إلى شعيب والتي يمر بها الناس ويحذرون من شعيب ويصدون الناس عن دين الله ويتوعدون من أراد الإيمان بالقتل، وهذا مبالغة منهم في الشر والصد عن سبيل الله. قال جل وعلا: وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن بالله جل وعلا واتبع نبيه شعيب فاستجاب لما أمره به، وتبغونها عوجا، تبغون هذه السبيل وهذه الطريق، أو تبغون أو تبغون الملة، أو تبغون دينكم أو ديانتكم وملتكم وشريعتكم، تبغونها عوجا أي تريدونها سبيل معوجة عن الحق، تميلون بها اتباعا لأهوائكم، وهذا معنى العوج. العوج يقابل الاستقامة، والملة المستقيمة هي دين الله والصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأما السبل التي على غير سبيل الله فهي معوجة ومائلة عن الحق. قوم شعيب يريدون سبيل الله على أهوائهم، يريدونها معوجة يميلون بها عن الطريق الصحيح وعما أمر الله به ودعا إليه شعيب، ويميلون بذلك إلى أهوائهم، وليس الأمر كذلك. وتبغونها عوجا، ثم ذكرهم ببعض نعم الله، وهذا من شدة إقامة شعيب للحجة عليهم، فهو يجمع لهم بين الترغيب والترهيب والتذكير، فقال لهم: واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ هنا ظرفية بمعنى حين أو بمعنى وقت، واذكروا أيها الناس حين كنتم قليلا، قليل عددكم، وقلة العدد يصحبها الضعف في الغالب، فكنتم مستضعفين لقلة عددكم يستضعفكم أعداؤكم ويجبرونكم على ما يريدون، إذ كنتم قليلا فكثركم، فمن عليكم فتزوجتم ورزقكم الذرية فكثر عددكم فصرتم كثيرا في العدد والعدة، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يعني تذكروا هذه النعم، كنتم قليلا فكثركم الله ورزقكم الذرية وزوجكم فكثر عددكم، فاعتبروا بهذا، من الذي فعل بكم هذا؟ هو الله، والواجب أن تطيعوا من فعل بكم ذلك، من قواكم بعد ضعفكم وهيأ لكم الأسباب، أن تؤمنوا به وتتبعوا أمره وتطيعوا رسوله. ثم أمرهم بأن يعتبروا بمن كان قبلهم، فقال: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، ما هي عاقبة أولئك المفسدين الذين أفسدوا في الأرض من الأمم التي قبلكم، من قوم نوح وقوم عاد، قوم هود وقوم صالح وقوم لوط، ومن سبقكم من الأمم، انظروا كيف كان عاقبتهم، ما هي عاقبة أمرهم، إلى أي شيء آل أمرهم، لأنهم كانوا من المفسدين، كان عاقبة أمرهم أن الله دمرهم وعذبهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فاعتبروا بذلك واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم إذا فعلتم فعلهم. فإن لم تؤمنوا بالله وتتبعوا رسوله وتنتهوا عما ناهيه يأخذكم كما أخذ المفسدين قبلكم، فهذه سنة الله في الكافرين. ثم قال جل وعلا: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان، وهي إن الشرطية، إن كان طائفة منكم أي جماعة وهم قلة آمنوا بالذي أرسلت به، لأن الله أرسله إليهم وأرسله إليهم بالحق بأن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره. وطائفة لم يؤمنوا وهم الكثرة الكاثرة والرؤساء والقادة، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهذا فيه تهديد ووعيد أكيد وتخويف، إن قسمتم إلى طائفتين اصبروا حتى يحكم الله بين الطائفتين وترون كيف يكون حكم الله وكيف يهلك الذين لم يؤمنوا الكافرين وكيف ينجي المؤمنين. وقال الطاهر بن عاشور في قوله حتى يحكم الله بيننا، قال حتى تفيد غاية للصبر، وهي مؤذنة بأن التقدير إن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. هذا فيه التخويف والتهديد وتحقيق أن ذلك آت ولا محالة، انتظروا حكم الله، انتظروا حكم الله حتى ترون. قال جل وعلا عن شعيب أنه قال فاصبروا حتى، يعني اصبروا معنى انتظروا، اصبروا وقتا من الزمن حتى يحكم الله بيننا، بين الذين آمنوا به، بين المؤمنين والكافرين، وهو خير الحاكمين جل وعلا، هو خير من حكم، لأنه يحكم بالحق وبالعدل ويقص الحق، وهو خير الفاصلين وخير الحاكمين جل وعلا. وهذا فيه ثناء على الله وبيان أنه هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين وهو الذي يجازي كل عامل بعمله، وهذا متضمن للتهديد لهم والتخويف. ثم قال جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا هم أعداء الرسل، هكذا هم الكفار، هكذا هم الملأ الجمهور والقادة والرؤساء، لا يكتفون بعدم الدخول في الدين الذي تدعوهم إليه الرسل، بل يضمون إلى ذلك التهديد ومحاولة إخراج الأنبياء والمؤمنين وقتلهم، كما فعل قوم لوط مر معنا قريبا، وكما أخرجت قريش كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ما ذنبه؟ ذنبه أنه يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه سنة الله، لكن مع ذلك العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، ينصر الله رسله والذين آمنوا به ويورثهم الأرض ويهلك أعداءهم ولو كانوا أكثر جمعا، ولو كان جمعهم كثير، ليعتبر المؤمن ويتعظ. العبرة يا عبد الله ليست بالكثرة ولا بالرئاسة ولا بالمال ولا بالجاه، السعادة باتباع الحق. وأبشر فإن من اتبع الحق أنجاه الله في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بالاتباع بدلالة النصوص عليه من الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا، وهذا كما قدمنا أن كل كافر جمع بين أمرين، تكذيب القلوب وهو عدم الإيمان، والاستكبار وهو الترفع عن عمل الطاعات بالجوارح، فلا القلوب آمنت ولا الجوارح فعلت، وكل كافر مستكبر ومترفع عن أمر الله. قال الذين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ما ذنبهم؟ أنهم يؤمنون بالله ويقول لهم آمنوا بالله وأنجوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، هذا ذنبهم. أو لتعودن في ملتنا، فيما نحن عليه في ديننا، هو دين الكفر نعوذ بالله. قال شعيب أولو كنا كارهين، تريدون أن نعود في ملتكم ولو كنا كارهين لملتكم ومبغضين لها، لأنها كفر بالله عز وجل. وهذا دليل على أنه لا بد أن يحب المؤمن دينه، تحب هذا الدين هذا الإسلام، تحبه بنفس مشرحة ما تكرهه، انتبه، ولهذا بين لهم شعيب أنه لا يمكن أن يعود في ملتهم وفي دينهم وهو كاره له لأنه كفر بالله. كيف يدخل الإنسان فيما يكره ويبغضه؟ ثم قال جل وعلا عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا. افترينا من الافتراء وهو الاختلاق، قد اختلقنا على الله كذبا وهو أعظم الكذب. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قوة الموحد وصلابته على دينه، قوة المؤمن، قوة المسلم. يقول لهم شعيب: إن عدنا في ملتكم ورجعنا إلى ملة الكفر والشرك، قد افترينا على الله الكذب وهو أعظم الكذب، نعوذ بالله. والافتراء، افتراء الكذب على الله لا يجوز، الكذب على الله لا يجوز، فكيف بالافتراء والاختلاق وهو أعظم الكذب؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لأن الإنسان يغتبط بنجاته من الشرك والكفر، يغتبط بأن الله جعله من المسلمين وأن الله جعله من المؤمنين. هذه نعمة عظيمة عليك من الله يا عبد الله. انظر إلى أكثر الناس الآن في وقتنا هذا، أكثر الناس على الكفر والشرك، وأنت قد من الله عليك بالإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: وما يكون عن شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. لا يكون لنا أن نعود في ملتكم ولا أن، وشعيب طبعا لم يكن على ملتهم، لكن شعيب هنا يتكلم بلسانه ولسان المؤمنين الذين معه، الذين كانوا قبل إيمانهم على ملة قومهم. فقال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا من أدبه عليه السلام مع ربه، فما يكون لنا أن نعود فيها لأن الله حرمها علينا، لكن إن شاء الله شيئا وأراده وقدره فهذا نافذ، المشيئة نافذة. لكن أما نحن بما أمرنا الله وبما أخبرنا فإنا لا نعود في ملتكم ولا يمكن أن نعود إليها. وهذا هو قوة الموحد المؤمن في بيان دينه والذب عنه والاعتزاز بدينك. ما تضعف يا أخي، أنت شرفك الله أنك من المؤمنين، أنك من المسلمين، فاصدع بهذا ولا تطاطئ رأسك. ولهذا صدع شعيب ومن معه من المؤمنين في وجوه الكفرة الذين هددوهم بالقتل والإخراج. هذا فيه أن الإنسان لا يخجل أو يستحي من أن يعلن دينه ويظهره، بل يظهره ويرفع رأسه به. قال جل وعلا عنه: وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما، علمه أحاط بكل شيء ووسع كل شيء، فهو عليم بمن يؤمن ومن يهتدي ومن يرجع إلى ملتكم ومن لا يرجع، قد أحاط علمه بكل شيء. قال جل وعلا عن شعيب: على الله توكلنا. نعم، توكلنا، التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. وهذه حالة الأنبياء وأتباعهم، أنهم يثبتون على الحق، يقولون به وبه يعدلون ويثبتون عليه، ويتوكلون على الله جل وعلا في جميع أمورهم. ثم استفتح شعيب ودعا ربه فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. والاستفتاح وطلب الفتح هو طلب أن يفتح الله على المؤمنين بالنصر والتمكين وعلى الكافرين بالهلاك والدمار. فطلب من ربه أن يهلك وأن يفتح بينه وبين قومه الذين أرادوا إخراجه ومن معه من المؤمنين من القرية وأرادوا أذيتهم. فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنت خير من يفتح وينصر أولياءه ويهلك أعداءه. وقال بعض المفسرين: وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، الذي يحكم، يفتح لعباده المؤمنين فينصرهم ويحكم لهم بالنصر والتأييد ويهلك أعداءهم الكافرين بما يستحقونه. ثم قال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا من شدة صدهم عن سبيل الله وأذيتهم للمؤمنين. قال الرؤساء منهم الكبرى: لئن اتبعتم شعيبا فآمنتم ودخلتم في دينه وآمنتم بالله إنكم إذا لخاسرون، قد خسرتم ولم تربحوا ووقعتم في الخسارة العظيمة. وهذا كما قدمنا مع شدة كفرهم يصدون عن سبيل الله ويطعنون في دين الله، وهذا زيادة في عذابهم ونكالهم، لأنهم جمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله. قال: فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الرجفة وهي الصيحة التي معها رجفة وزلزلة للأرض، فأهلكتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين على وجوههم وأيديهم صرعا، قد خرجت أرواحهم وصاروا جثثا هامدة جزاء وفاق على أعمالهم الخبيثة التي فعلوها. قال الله جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. فأخبر عن الذين كذبوا شعيب وهم قومه الذين أبوا أن يؤمنوا به وبما جاء به، قال: كأن لم يغنوا فيها. ومعنى يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا فيها هذه الأرض التي كانوا فيها، كأن لم يغنوا فيها. ومعنى يغنوا يعني يقيموا، يقال غنيت بالمكان إذا أقمت فيه مدة. فقال الله عز وجل: كأن لم يغنوا فيها. وقال الطبري: كأن لم ينزلوا قط ولم يعيشوا بها حين أهلكهم الله، يعني ما ترك لهم أثرا، نعوذ بالله من عذابه. كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيب هم الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، فخسروا أنفسهم وأحلوها في النار وعذاب الله بدل أن تكون في الجنة وفي نعيم الله لو آمنوا بشعيب. فهم الخاسرون حقا، وليسوا الذين آمنوا بشعيب كما قالوا هم يريدون أن يصدوا عن دين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: فتولى عنهم، يعني أدبر عنهم شعيب بعد أن أهلكهم الله، تولى عنهم تركهم ومضى في سبيله. ثم قال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. هذا كما مر معنا في قوم لوط، أكثر من نبي يقول هذا لقومه. وابن كثير يميل إلى أنهم ينادون قومهم وإن كانوا قومهم أمواتا لكنهم يسمعونهم، فيكون هذا فيه زيادة تعنيف لهم. كما ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قتلى بدر وناداهم بأسمائهم، فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فقالوا لقومهم، قال شعيب لقومه: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. البلاغ، ولهذا الأنبياء يتصفون بثلاث صفات: البلاغ والنصح والأمانة. كل نبي متصف بهذه الصفة. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أمحضتكم النصيحة ومراد وإرادة المصلحة لكم أنتم. فكيف آسى على قوم كافرين؟ آسى بمعنى أحزن. كيف أحزن على قوم كافرين؟ فمن كفر بالله إذا أهلكه الله لا يحزن عليه بل يفرح بهلاكه. ولهذا قال: كيف آسى على قوم كافرين، أي كيف أحزن على هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله وهم كفرة بالله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رجع الحاج إلى أهله فهل يجب عليه ذبح شاة أو ذبيحة حتى يحلل بها زوجته؟ إلى أهله العبادات يا أخوان الأصل فيها ماذا؟ الاتباع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقول: هاتوا برهانكم على هذا. لا يا أخي، ما يلزمك تذبح شيء وزوجتك حلال، لما رميت الجمرة وطفت بالبيت وحلقت رأسك وسعيت صارت زوجتك لك حلالا. هذا كلام غير صحيح، ومن اعتقد ذلك فهذا بدعة من البدع. عشان يتق الله، والحمد لله إذا جاء أهله أبدا ما يحتاج يذبح شاة ولا غيرها. لكن لو أراد أهله أن يعملوا له طعاما حتى يجتمع جيران يسلمون عليه، من هذا الباب الأمر فيه سعة. أما اعتقاد أنه لا بد للحاج يذبح، هذا بدعة لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لوط اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يصح أن يسمى من يعمل هذا العمل الشنيع على اسم لوط فيقال لوطي؟ نعم يسمى، لأنه لا علاقة له باسم لوط. لوط هنا اسم أعجمي وليس عربي، واللوط في اللغة العربية لاط الحوض يلوطه، يعني مثل ما يقع، نسأل الله العافية. فالارتباط بين هذا الاسم واسم لوط، لوط اسم أعجمي ومن ظن ذلك فقد أخطأ. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قاربت 60 من عمري وحاولت حفظ القرآن فصعب علي كثيرا، فهل اكتفائي بتلاوة القرآن لي فيها أجر؟ إن شاء الله لك أجر، لكن لا تيأس، لا تيأس ما دمت تكثر، بس أكثر من قراءة القرآن، واحفظ كل يوم 3 أسطر وراجع، ترى مع كثرة تلاوة القرآن يهونه الله عليك، والله يأتي عليك يوم وقد قطعت شوطا كبيرا. لا تيأس يا أخي، ولو جاءك الأجر الأجل وأنت في هذا الجهاد لك أجر المجاهدين، استمر على هذا وهذا وأبشر بالخير، لا تيأس. أنت تتاجر مع الله يا أخي، والله ما تخسر شيء، كل ما تفعله لك عليه أجر مع الله، العمل مع الله ليس مجانا يا أخي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التخفيف من اللحية؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة وغيرها من الصحابة يحذروا ما صنعوا، فلا يجوز أن تتخذ القبور مساجد، ولا يجوز أن يصلى في المسجد الذي فيه قبر، ولا يجوز لأحد أن يقيس ذلك على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في بيته في غرفة عائشة وليس في المسجد، فجاء الوليد وأدخله، وخطأ الوليد وفعل الوليد لا ترد به السنة ولا يجعل سنة للمسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدفن في هذا المكان المبارك، يختلف عن غيره، والنبي من خصائصه أنه يدفن داخل البنيان أيضا، بينما عامة الناس لا يجوز أن يدفنوا داخل البنيان، فلا يجوز أن يدفن أحد في المسجد، وإذا دفن أحد في المسجد لا يجوز الصلاة في هذا المسجد الذي دفن فيه أحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل صحيح أن الصفات الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة؟ هو لا شك أن هناك صفات كثيرة يا أخي ومستلزمة، لكن هذه الصفات الثلاثة التي أشرنا إليها ذكرها الله عز وجل في القرآن: البلاغ، تبليغ الرسالة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع كان على الناقة والصحابة تحته، قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء يستشهد بربه عليهم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.